إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. الحكاية والرواية فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. أمير الطرب وملك العود فريد الأطرش، الفنان الوحيد اللي الرئيس جمال عبد الناصر كان بيحبه جدا، والرئيس أنور السادات كمان كان بيحبه جدا. وقيل حتى إن الرئيس أنور السادات كان في أوقات فراغه بيدندن أغاني لفريد الأطرش. وقيل إن هو لما خطب السيدة جيهان وهي لسه يعني في السويس غنى لها يا ريتني طير وأنا طير حواليك، هكذا قيل يعني باللي قال عن فريد الأطرش. يا ريتني طير لا طير حواليك، يا ريتني طير لا طير حواليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، ما تخلي غيري يقرب ليك، ما تخلي غيري يقرب ليك، لكن يا ريت عمره ما كانت تعمر ليك. يا ريت كل الدنيا ملكي انا وحبيبي بشركي، يا ريت كل الدنيا ملكي انا وحبيبي بشركي، ما كنت فوت ولا تكي، ما كنت فوت ولا تكي، لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر لي. يا ريتني طير لا طير حواليك، يا ريتني طير لا طير حواليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، ما تخلي غيري قرب ليك، لكن يا ريت عمرها ما كانت تعمر لي. وبفرفح قلبي يا حسرة، وبفرفح قلبي يا حسرة، لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر. فريد الأطرش أول ما اتغنى للثورة سنة 52، وكانت علاقته جيدة جدا بمجلس قيادة الثورة، وجه عمل فيلم دعا الرئيس جمال عبد الناصر انه يحضر العرض الاول للفيلم عند عرضه، ومبدئيا الرئيس عبد الناصر قال انا موافق. ثم اصيب فريد الأطرش باول ازمة قلبية تصادفه سنة 55، فما قدرش يروح يحضر العرض الاول للفيلم، فاصر الرئيس عبد الناصر بقية مجلس قيادة الثورة انهم يروحوا يحضروا العرض الاول للفيلم في سينما ديانا، والايراد يروح لتسليح الجيش المصري. الكلام ده كان سنة 55. اللي انا عايز اسألكوا عليه بقى، تعرفوا الفيلم ده كان اسمه ايه؟ متاخد عن قصة عالمية، لان فريد الأطرش ما بعد انفصاله عن سامية جمال ابتدى انه يقدم الروائع من الادب الغربي مقتبسة ويقدمها بشكل مصري. يعني الرواية دي بالذات كانت بتاخد عن قصة عالمية شهيرة جدا، اتعملت في السينما المصرية كثيرا، وكان مع يوسف وهبي، وكان مع ايمان، وكانت البطلة مريم فخر الدين. يعني اسهل اكتر من كده اقول ايه؟ وعشان اسهلها لكم هسمعكم غنوة من أغاني هذا الفيلم. أنا وإنت لوحدنا حددونا في حبنا، أنا وإنت لوحدنا حددونا في حبنا، وياريتهم زينا وياريتهم زينا وياريتهم زينا وياريتهم زينا. ما تمر عليك تنقل لك شوق ليك، الناس ما تمر عليك تنقل لك شوق ليك، وتقول مكتوب في عينيك ان احنا لبعضنا، وياريتهم زينا وياريتهم زينا وياريتهم زينا وياريتهم زينا. كويس، ادينا سمعنا غنوه من اغاني الفيلم اللي متاخد عن قصه عالميه شهيره كتبها كاتب فرنسي كبير جدا، اتعملت في السينما العالميه والمصريه اكتر من مره. انا عايز اعرف بقى اسم الفيلم اللي الرئيس عبد الناصر راح حضر العرض الاول فيه ولم يحضره فريد الاطرش. ماشي، إذا عرفتوا الحل استنوا، ما تبعتوش، استنوا لآخر رمضان وبعتوا لنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8، عشان تاخدوا جايزة من الجواز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها ايه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.